السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا هنا الآية تتحدث إن كل أمة من هذه الأمم في زمن نبيها إذا آمنت بالنبي الذي أرسل إليها في زمنه وآمنت بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسع أحد إلا أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.